إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سفينة النجاة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إننا بعد مرور هذا الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان، أعاده الله عز وجل علينا أعواما مديدة، وجعلنا من عتقائه من نار جهنم. بعد مرور هذا الشهر كان من المفترض ان يتزود كل واحد منا، بل وان يحقق كل واحد منا التقوى التي هي الهدف الادنى والاعلى من صيام شهر رمضان. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والغايه لعلكم تتقون. فكان من المفترض ان نخرج جميعا من هذا الشهر الكريم المبارك بتقوى الله عز وجل، لانها الزاد الذي امرنا الله عز وجل ان نتزود به من اجل نصره انفسنا ومن اجل نصره دين الله جل وعلا في كل زمان ومكان. وتامل معي فضل الله عز وجل ورحمته بك وبكل من حولك. ان اول سفينة جعلها الله عز وجل لنجاة الكون كله، الا وهي سفينة نوح عليه السلام، حينما امره الله عز وجل ان يأخذ من كل دولين السيف، فحمل نوح كل المؤمنين على تلك السفينة، وابى الله عز وجل ان يجعل نسلا لهذا الكون الا من نوح عليه السلام، فكل موجود على وجه الارض انما هو من نسل نوح عليه السلام. فذكر معي عناية الله عز وجل وحفظه وكلاءته لك في تلك العصور والازمان، فلقد انتقلت بفضل الله ورحمته من اطفال الرجال المؤمنين الى ارحام النساء المؤمنات، وهكذا ظل الانسان ينتقل من صلب الرجل المؤمن الى رحم المرأة المؤمنة، حتى وصلت الى ابوين مسلمين فخرجت موحدا لله عز وجل. فذلك فضل الله عز وجل، وتلك منة من الله عز وجل، وليس لك في هذا الامر فضل، بل الفضل لله وحده. وكان من الممكن ان تكون في قلب رجل ممن هلك مع قوم عاد، او ممن هلك مع قوم نوح، او ممن هلك مع قوم لوط، او قوم صالح، او قوم شعيب، ولكن الله قدر ان تكون في اصحاب رجال المؤمنين، فضل من الله عز وجل. وما امرك الله عز وجل الا بان تتزود بالتقوى وان تموت على توحيد الله جل وعلا. قال تعالى: وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فما طولت ايها العقل المؤمن الا بان تحافظ على دينك وعلى علاقتك بالله جل وعلا، وان تلقى الله على نعمه التوحيد. اللهم توكلنا على التوحيد يا ارحم الراحمين. فالتقوى هي اعظم زاد يتزود به الانسان في دنياه او من دنياه الاخرى، فهي وصية الله عز وجل للاولين والاخرين. قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. فطاعتك لا تنفع الله، ومعصيتك لا تضر الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم ان الله عز وجل قال: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو ان اولكم واخركم وانتكم وجنكم كانوا على افكر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل غريب عن طاعتنا، لا يحتاج الينا بحال من الاحوال. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو القوي الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك فالتقوى هي الامان لنا في دنيانا وفي اخرانا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اراد الامان للذريه فهذا هو الامان التقوى. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه دعاهم الله عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والمثال العملي في سوره الكهف قال جل وعلا: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا واراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج بينهما رحمه من ربك سبحانه وتعالى. بل ان التقوى هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم للامه كلها. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس لخلق حسن. وعند الترمذي ايضا بسند صحيح عن العراق بن سريح رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه طرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه موجع فاوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. وان تامر عليكم عبد الحبشي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. زاد الامام احمد: وكل ضلاله ضلاله. فهي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الامه الميمونه المباركه. واعلم ايها الاخ الحبيب انه لا نزل بيننا وبين الله عز وجل الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اورد الامام ابن الشوذي رحمه الله في زاد المسير سببا لنزول تلك الايه، وكان ذلك في فتح مكه حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الموحدون من اصحابه رضي الله عنهم وارضاه، واذا بالنبي بعد ان خرج من مكه مطرودا هو واصحابه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرج من مكه نظر الى مكه وهو يبكي ودموعه تزرف على وجهتيه وهو يقول: والله انك لاحق بلاد الله الى الله، وانك لاحق بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات، وهذا درس عظيم لكل موحد في هذا الكون. اصبروا فان نصر الله عز وجل سيتنزل لا محاله، وان الله ناصر دينه لا محاله، ولكن علينا ان نتزود جميعا للتقوى لنكون اهلا لنصره الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات من الدعوة والجهاد في سبيل الله يرجع مرة أخرى لفتح مكة. وما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف المشركون في ذلة وصغار لا يعلمها إلا الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: وكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبوا كأنتم الطلقاء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه وارضاه الذي كان يعذب في رمضاء مكة، أمره أن يصعد على سطح الكعبة وأن يؤذن للصلاة وأن يعلن التوحيد لله جل وعلا. قام بلال فصعد على سطح الكعبة وبدأ يؤذن للصلاة: الله أكبر الله أكبر، وبدأ ينطق الشهادتين. فما كان من بعض المشركين إلا أن قال واحد منهم: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يصعد ويؤذن على الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما صح في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس تدبر معي الى هذا الدستور العظيم الذي وضعه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، الا ان ربكم واحد، الا ان اباكم واحد، الا لا قبل لعربي على اعجمي، ولا لاعجمي على عربي، ولا لابيض على احمر، ولا لاحمر على ابيض الا للتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الى الفضل ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله: ولكن الله ينظر الى قلوبكم وما ذكر اعمالكم، لكان ذلك كثيرا لاهل الارجاء ان يقولوا: انما الايمان في القلب ويقين هذا ولا نحتاج الى العمل، كما يقول كثير من الناس. وانما قال قائلا: ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالايمان هو ما وقع في القلب وصدقه العمل. اذا فتدوروا فان خير الزاد التقوى. فالمؤمن يعلم يقينا انه موقوف بين يدي الله عز وجل، وانه لا بد ان يغتنم كل لحظه من عمره في طاعه الله عز وجل، لكي يذكر بنعمه الله عز وجل في الدنيا وبرحمته وجنته في الاخره. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. فالمؤمن يسعى دائما يقول: فان خير الزاد التقوى. فالمؤمن يعلم يقينا انه موقوف بين يدي الله عز وجل، وانه لا بد ان يغتنم كل لحظه من عمره في طاعه الله عز وجل، لكي يذكر بنعمه الله عز وجل في الدنيا وبرحمته وجنته في الاخره. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. فالمؤمن يسعى دائما الى ان يستغل وان يستثمر كل لحظه في طاعه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري: نعمتان مغتوم فيهما كثير من الناس، التحقق والقرار. فالتقوى لا تتحقق الا بالمجاهده مع الله عز وجل. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج التقوى الى مجاهده والى طاعه والى مواظبه. وكما صح في الحديث الذي رواه البخاري ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما يزال عبدي استمرارا، وما يزال عبدي يتقرب الي بامراه حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لماذا؟ يكره النفس وانا اكره مسائك. سبحان الله، فالله عز وجل يكره مسائك، وانت لا تكره مساء الله عز وجل، فتحاربه بالذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فتزودوا فان خير الزاد التقوى. اعظم زاد يتزود به الانسان في هذه الدنيا انما هو التقوى. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: يدفع الميت ثلاثه: ماله واهله وعمله. فيرجع الانسان ويبقى واحدا، يرجع ماله واهله ويبقى عمله. لا يبقى الا تقواك لله عز وجل، لا يبقى الا توحيدك لله عز وجل، لا يبقى الا عملك الصالح الذي عملته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن: لا تزول قدم عبد يوم القيامه من عند ربه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما اساء، وعن شبابه فيما ادرى، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولذا فالانسان دائما يسارع في كل لحظه لكي يفوز ويبقى بنعمه الله عز وجل عليه، في توفيق الله عز وجل له في طاعته. ولذا لما نزل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وانذر عشيرتك الاقربين، والحديث رواه مسلم ان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لما سمع تلك الايه وقف على جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني سك، يا يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا جميعا قال لهم مقالة واحدة، قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم قتل النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينيه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. مع انها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يتشبهون في زمن الارجاء الذي نعيش فيه الان كانهم من نفس الحرمين رضي الله عنه وارضاه، او انهم من نفس عمر بن الخطاب، او من نفس كذا وكذا من اصحاب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. لا ينفعك الا عمله، قال جل وعلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له لا لغيره ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى. لا نؤاخذ احدا بذنب احد ابدا، ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذا صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي احدا منكم عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم قلنا كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وقال جل وعلا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالقران يقر تلك الحقيقه عن سيد الاولين والاخرين، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تقر تلك الحقيقه انه لن يدخل الجنه احد الا برحمه الله جل وعلا. ولكن لا بد من عمل، ولا بد من جهد مع الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتزودوا، لان الله عز وجل هو الذي امرنا بهذا الزاد العظيم. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. كثير من الناس يتزود بالناس ويظن ان النجاه في هذا الناس. وكما يقول بعض الناس الذين يجهلون امر الاخره يقولون غني الدنيا غني الاخره. لا، هذا امر ليس حكما على احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا في الحديث الذي رواه مسلم عن انس حينما يقول يؤتى بانعم اهل الدنيا. غني الدنيا مش غني الاخره، يؤتى بانعم اسعد تفصيل. ليس هناك انسان تنعم على وجه الارض مثل هذا البشر. يؤتى بانعم اهل الدنيا ولكن من اهل النار اعاذنا الله واياكم. فيخرج منه لا تخرج منه غمسه، لا دائما يعني لا تستمر حتى يرعى رقيقه، فيخرج غمسه واحده في نار جهنم. ثم يساله الله عز وجل هل رايت نعيما قط؟ اي نعيم؟ والله شفت يوم حلو. فيقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط، والله ياتينا هذا المشهد فقط لو لم نتكلم اي كلمه في هذه الخطبه لكفانا هذا المشهد. تخيل انعم اهل الدنيا، يعني هو لا يعيش الان على وجه الارض، لان قارون كان هناك من هو انعم واغنى واكرم منه كما اخبر بذلك جل وعلا يؤتى بانعم لاهل الارض. فيغمس غمسه، ماذا تمثل غمسه؟ هذه غمسه. فكيف بمن يعيش في النار ويكون غطاؤه ولباسه وشرابه وطعامه نظاره؟ اعاذنا الله واياكم. تخيل يغمس غمسه واحده ينسى بها كل نعيم. أي نعم، ينسى كل نعيم برمك. هل رأيت نعيما قط؟ لا والله. ويقسم كذبا امام الله. تخيل، يعني الانسان الذي يكذب على الناس في الدنيا انما يكذب انه لا يستحضر عدم الخطر، لكن هذا الرجل واقف بين يدي الله. هل رأيت نعيما قط؟ لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وعلى وجه المقابل يؤتى بأسأل في أهل الدنيا. تخيل أكثر الناس تعذيبا وحكرا وحرمانا وبلاء وبغضا، ولكنه كان يحمل قلبا يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل في السراء والضراء. فيغمس غمسه. ماذا تمثل غمسه ايضا ناسك؟ خمسة واحد في جنة الحرام. اللهم انها ثلاث من الفضل. فيغمس غمسه واحدة الجنة. فكيف بمن يعيش في الجنة؟ وبمن يصحب النبي في الجنة؟ وبمن ينظر الى وجه كريم العلي في الجنة؟ كيف بهؤلاء في غمسة واحدة؟ فيغمس غمسة واحدة في الجنة. ثم يسأله الملك جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول: لا يا الله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مر في شدة قط. فهذا هو الجنة. هذا الرجل تزوج بتقوى الله، لم يتزوج بمال ولا بجاه ولا بوظائف ولا اي شيء، ما تزوج الا بطاعه الله مع اول خمسه في كل شقاء. والذي تزوج بمال مع اول غمسه نسي كل نعيم. فكل نعيم دون الجنه سراب، وكل بلاء دون النار عافيه. اجل والله، كل نعيم دون الجنه سراب، ليس نعيما على حقيقه. وكل بلاء دون النار فهو عافيه. اي بلاء؟ المهم ما تخشش النار. فانظر لهذا الحال، يبقى وتتوافق بين خير الزاد التقوى. فالانسان يسال عن نفسه، يسال عن نفسه، وان كان عنده رعيه كان يكون واليا على اولاده، عنده اولاد، عنده زوجه، يسال كما صح في حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالانسان يسال عن نفسه اولا، ثم يسال عمن ترعاه الله عز وجل. اذا وتزوج الكريم خير الزاد التقوى. نسال سؤالا اخيرا: ما هي فوائد التقوى؟ لمن يريد الفائده في الدنيا والاخره. نحن لا نقول ان التقوى لا تنفعك الا في اخراك فحسب، بل هي تنفعك في دنياك وفي اخراك. افضل نعمه او اول ثمره من ثمرات التقوى ان التقوى مجلبة للرزق لمن يريد الرزق، لمن يريد الدنيا فها هي التقوى. كيف تجلب لك الدنيا؟ قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. وقد جاء ان حاتم الاصم رحمه الله عليه لما اراد ان يحج ولم يكن في بيته الا بعض الدراهم، جمع اولاده وقال: يا اولادي اني اريد ان اذهب الى الحج. فقالوا: ليس تتركنا وليس عندنا من يطعمنا او ياتينا بالغذاء والشراب. فكانت له ابنه متوكله قالت: يا ابانا، ما علمناك رباقا وما علمناك الا اكالا، اذهب فان الله لن يضيعنا. ذهب الرجل الى الحج، وبعد ايام نفد الطعام ونفد الزاد ونفد المال. فتجمع الاولاد على تلك الشباك المباركه وقال لها: ماذا نصنع الان؟ انت الذي امرت به ان نذهب. فماذا نصنع؟ فتوجهت الى من يسمع قريبا النمله السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقالت: اللهم أنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا بأمين البلاد يمر في تلك اللحظة أمام بيت حاتم الأصم، فيلقي الله عز وجل العطش عليه، فيقول: أريد أن أشرب، فيكون له بالماء، فيحلي الله الماء في فمه، فيقول: الله، ما أجمل وما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا: بيت هذا الرجل العالم حاتم الأصم. قال: ذاك الرجل الصالح. قال: أجل. قال: قال: ذهب الى الحج. قال: وان اولاده؟ قالوا: بالداخل. فالقى الله الرحمه في قلبه، فقال: لعله سرقهم بغير طعام ولا شراب. فاخذ سره من الذهب فالقاها في وسط الدار، ثم نظر الى الجنود والوزراء وقال: من احبني فليصنع مثل ما صنع. حبيبهم يحب الشريف. فكل رجل اخرج سره الذهب والقاها في الدار، فامتلات الدار بالذهب فاجتمع اولادها وفرح فرحا شديدا. فلما ذهبوا الى تلك الابنه المباركه وجدوها تبكي، قالوا: على ما تبكي؟ لقد اقترنا. قالت لهم: ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاقترنا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا؟ سبحانه وتعالى. فاول نظره ثمره الرزق، وثاني ثمرة ثمرة التيسير. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وثالث الثمرات ان الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ورابع الثمرات

عزة وخشية من الله عز وجل، والعبد يطير إلى ربه عز وجل بثلاثة أشياء: بالخوف والرجاء والمحبة. ومثله بعض العلماء بالطائر، فالطائر ربطه محبة الله عز وجل، وجناحه الأيمن هو رجاء الله عز وجل، وجناحه الأيسر هو الخوف من الله عز وجل. فلا بد أن يستوي الجناحان حتى يطير. ولكن إن كان العبد ما زال حيا يدب على أرض الحياة، فلا بد أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى لا يتجرأ على محارم الله عز وجل، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال إهامة بيضاء، حسنات أجل الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. فدعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القلوب الحية فقالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ قال: بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم حق من الليل، ولكنهم كانوا إذا صلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا عدم خشيته لله عز وجل هي التي جرأته على محارم الله عز وجل. وكم من الناس يتظاهر أمام الناس بأنه عبد لرب الناس، فإذا ما خلا بينه وبين الله بارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعبد مداره كله على خشيته لله عز وجل وعلى تقواه لله عز وجل. فكم من الناس في عهد التابعين وفي عهد اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان يختلف من الناس، كان ياخذ نفسه خلسة من الناس، وكان يجلس جانبا لكي يبكي من خشيه الله او لكي يصلي لله جل وعلا حتى لا يعلم احد بما يعمل. يقول محمد بن المنكدر: فخلت من خشية الله 20 سنة ولا تدري زوجتي وهي بشوار انني اخشى. تخيل، قال: ما كنت اجعلها تنام ثم اقوم واصلي قيام الليل 20 سنة وهي لا تدري. لماذا؟ خشية ان يحبط عملها. عقله مشعور كما عند احمد والنسائي في بلد الحسن. النبي عليه الصلاة يمر عليه فيه ابو بكر وعمر، فمروا لكان عقله مشعور يصلي قيام الليل، فجلس النبي بغير ان يسمعه عبد الله بن مسعود، وقال لابي بكر وعمر رضي الله عنهما: من استطاع ان يسمع القران نطقا طريا كما انزل فليتبع بروايه ابن ام عبد الله بن مسعود. وفي روايه: من استطاع ان يقرا القران نطقا طريا كما انزل فليقرا بروايه ابن ام عبد الله بن مسعود. بعد ما انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته جلس يدعو عبد الله عز وجل، وجلس يطلب من الله: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فالامر لا يطلب من البدوي ولا من غيره، انما يطلب من الله عز وجل. لا تسأل غير الله، ولا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو الا ما عند الله. فجلس يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تعطي اي شيء تدعو به ان يستجاب بامر من الله وبوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يسمعه عبد الله بن مسعود. فبماذا دعا عبد الله بن مسعود؟ تبصر، قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. الله، شوف الطلب. اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد. واين النعيم الذي لا ينفد؟ في الجنة، اللهم انصرنا الجنة. ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم: امين. فامن النبي على دعاء عبد الله بن مسعود. يقول عمر: والله لاصدقن ابا بكر لابشر عبد الله في الصباح بتأمين النبي على دعائه. قال: فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت لأبشر عبد الله بن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عندي، فقلت: والله لا أصادقك أبدا إلى قولي يا أبا بكر. هكذا كانوا يصلون كل لحظة. فما الذي حمل عبد الله بن مسعود أن يخلو وحده ليصلي لله عز وجل؟ إنها خشية الله عز وجل، وإنها محبته لله عز وجل. لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، فالخوف من الجليل أول أسباب التقوى، أو أول تعريف من تعريفات التقوى. ثاني تعريف: والعمل بالتدبير. أخي الكريم، ليكن شعاره كما كان شعار من أصحاب النبي سمعنا وأطعنا. ليكن شعارك دائما سمعنا وأطعنا. لا تفعل كما فعل بنو إسرائيل ولم تأخر من أجيال المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله فتقول سمعنا وأطعنا. شعارك دائما سمعنا وأطعنا. كما في سنن أبي داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فأمر الناس أن يجتمعوا فاجتمع فقام يخطب في الناس وقال الناس يسمع عبد الله بن مسعود الأمر من النبي وهو خارج المسجد في رمضان في الشمس المحرقة فيجلس في الشمس. فلما انتهى النبي بعد ساعة من كلامه انتهى النبي من كلامه فخرج فوجد عبد الله بن مسعود جالسا في الشمس. قال يا عبد الله ما حملك على ما صنعت؟ قال سمعت يا رسول الله وانت تقول اجلسه فكرهت ان اؤخر امرك لحظه واحده. يا الله. وعند البخاري مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريا وامر عليهم رجلا وطلب من الناس ان يطيعوا امر الامير. فلما ذهبوا حدث بينهم وبين الامير خلاف فامرهم ان يجمعوا عقبهم ثم قال اوقدوا النار. فلما اوقدوا النار في الحدث قال انقذوا بانفسكم في النار. شغل الناس ثيابهم ليكونوا النار. لماذا؟ لان النبي امرهم بطاعه هذا الرجل. فقام شاب عاقل صغير قال ايها الناس انتظروا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان امرنا انظر الشاهد فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار نلقينا وان لم يكن ذلك نسمع ما يقول النبي. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بالخبر قال انا والله انهم لو تخالوها ما خرجوا منها الى قيام الساعه. انما الساعه في المعروف فان كان في معصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الله سبحانه وتعالى. انظر هذه الساعه حتى كانوا لا يرفعوا اصواتهم مجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الامام مالك رحمه الله عليه لو سمع الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان يستمع فهذا رفع صوت على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري عن ابن مليكة قال كاد الخيران ان يهلك. من الخيران؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنه. كاد ان يهلك اجل. والحديث البخاري ماذا صنع؟ دخل وقف بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له عمر يا رسول الله انزل عليه من قعقعة المعبد. وقال ابو بكر بل انزل عليه من اقرع البحار. فقال ابو بكر ما اردت الا خلاف يا عمر. فقال عمر والله ما اردت خلافك. هل صنع شيئا؟ ما فعل شيئا. فقط ارتفع صوتهما امام النبي. فنزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب صاحب الصوت العالي كما قالت امنا عائشه كان عمر اذا تكلم اسمع واذا مشي اسمع واذا ضرب اوجع. على الرغم من ذلك كان يكلم النبي بعد ذلك كاخي الصراط اذا اراد ان يكلمه كله يا رسول الله اريد شيئا ونريد ان يستكبر ماذا تقول يا عمر؟ لا يريد عمر ان يرفع صوته بعد ذلك فوق صوت النبي. وفي روايه الامام مسلم ان تلك الايه نزلت في ثابت بن قيس ان ثابت بن قيس كان شهير الصوت فكان صوته يرتفع دائما وكان قصيدا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت الوفود. فلما سمع تلك الآية اعتزل الناس وجلس في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ هل بثابت بن قيس بأس؟ قال لا ليس به بأس يعني ليس به مرض. قال لا علام الاعتزال من كدنا لا يأتي بالصلاة. قال اسأل عنه يا رسول الله. ذهب سعد بن معاذ قال ما بك يا ثابت؟ قال شر. قال ما هو؟ قال انا من اهل النار لان صوتي قد ارتفع على صوت النبي فقد حدث عمل وانا من اهل النار. عاد سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خبر ثابت بن قيس. فتبسم النبي وقال له ارجع اليه فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. عاد سعد بن معاذ الى ثابت بن قيس وقال له بل انت من اهل الجنه. فصرح ثابت بن قيس في روايه قال صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه ثابت بن قيس بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال أجل يا رسول الله فلا تسأل عن المبشر ولا تسأل عن المبشر بشارة هي أعظم بشارة أن يبشر الرجل بالسلام. إذن فشعارك دائما سمعنا وأطعنا. أما التعريف الثالث أو الجزء الثالث في تعريف التقوى بعد الخوف من الجليل والعمل بالتنبيه الرجاء للقليل. أخي الكريم، الدنيا كلها قليل وأنت لا تأخذ إلا قليلا من قليل. فالجليل ما سلم كما صح في حديث رواه الترمذي بسند صحيح أنه قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. وكما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما تقى يسوع منها شرفة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم، والحديث رواه مسلم: ورزق كفافا أو وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. وكما عند الترمذي بسند حسن: من اصبح منكم امنا في سربه اي في بيته، وضبطت في صاره اي في مكان خروجه وعودته، اي من اصبح امنا في بيته وخرج بيته معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكانما عندت له الدنيا بحذافيرها. فكل ذلك شرار. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. كل ذلك كمثل غيث اعجب الكفار نباته، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتصرم الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوانه. كل ذلك يختصر في تلك الجمله من الايه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وآخر عنصر ألا وهو والاستعداد ليوم الرحيم. مجهات ونهايات أنك ستقف بين يدي الله عز وجل. ولذا رضي الزبير بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله فسأله: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسيء إلى الله، توشك أن تلقاه. فقال رجل: إلا لله وإلا إليه راجعون. قال له الخبير: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الخبير: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه مقول، ومن علم أنه بين يديه مقول فليعلم أنه بين يديه مشغول، ومن علم أنه بين يديه مشغول فليعد للسؤال جوابا. فهل اعجبت بالسؤال جوابا؟ قال له الرجل: ما الحيله؟ يرحمك الله. قال: الحيله يسيره، ان تتقي الله، اي هو ذلك، ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يدبر الله سيئاتهم حسنات. تذكر كل مرحلة لما راح يا أخوة، يوم يأتيك ملك الموت فينادي عليك، بأي شيء ينادي؟ عندما تدخل قبرك من يأتيك؟ هل تلهم الإجابة؟ هل يثبتك الله ويثبتك الله عز وجل في الإجابة على أسئلة الملكين؟ هل يجعل الله قبرك رغبة أن يجعله شقرة من النار؟ هل تسأل نفسك هل عندما نحشر يوم القيامة هل سأقف بين الناس 50 ألف سنة أم يجعل الله عز وجل موقفي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم بسند حسن حينما قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر والعصر، هل أكون أنا من هذا الصنف أم أنني سأقف بين يدي الله يوم القيامة 50 ألف سنة لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا ظل ولا أي شيء، حتى يقول بعضهم: اللهم صد الموقف ولو إلى نار جهنم. لماذا؟ كفار شديد جدا، 50 ألف سنة يحضر موت المقاس حساء عراة غرلا. أيها المسلمين، والشمس قد مفقرون حتى تغني أجسادهم من شدة حرارة الشمس، فيتمنى الرجل منهم الموت أو أن يقصر النار بدلا من أن يقف هذا الموقف. سل نفسك كل هذه الأسئلة وتجهز، واعلم أنه لا زاد ينفعك إلا ما أمرك به الله عز وجل، وتزوده فإن خير الزاد التقوى. نؤمن ما تبقى في الدرس بعد الخطبة، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا. عباد الله، إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. انصر اخواننا في فلسطين. انصر اخواننا في افغانستان. انصر اخواننا في الشيشان. اللهم انهم جمع فارفعهم. اللهم انهم فتاه تحملهم. اللهم انهم اراك تحتهم. اللهم اغفر لنا ولهم. واغفر تحصيلنا نحوهم. اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم حرق اليهود بحجارتهم. اللهم حرق اليهود بحجارتهم. دمر اليهود بعضهم على بعض. دمر اليهود بعضهم على بعض. دمر الدماء في عروق اليهود. دمر الدماء في عروق اليهود. دمر الدماء في عروق اليهود. دمر الارض من تحت اقدام اليهود. ذلك الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم قلت على اليهود السلاسل المدمره والسراسيل المحرقه للارات المهلكه. خذهم اغنى عاد وجمود. خذهم اغنى عاد وجمود. خذهم الارض من رزق اليهود. خذهم الارض من رزق اليهود. ذلك الارض من تحت اقدامهم. يجب اقدامهم كما يحكم اقدامهم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.